جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. يقول: هل يجوز قراءة سورة ياسين أو سورة من القرآن وينفخ في الدهن ويمسح بها جسمه؟ أعد. يقول: هل يجوز قراءة سورة ياسين أو سورة من القرآن الكريم وينفخ في الدهن ويمسح بها الجسم؟ ورد النفث عند قراءة القرآن، وإذا جعل الدهن على سبيل يعني التدهن به وهو من الأدوية يعني الطبيعية مع النفث لا بأس بهذا إن شاء الله. وقبل الشروع في الإجابة على الأسئلة، أود التنبيه إلى أنه بهذا الدرس ننتهي من قراءة هذه العقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي، ونتوقف يومين، يعني غدا يوم الأربعاء وهو يوم توقف وإجازة، كذلك يوم الخميس لارتباط بعمل، ثم نستأنف الدروس يوم الجمعة إن شاء الله بدرس يعني يكون فيه توجيه ونصيحة، ثم نشرع إن شاء الله في قراءة كتاب أو رسالة أخرى من الرسائل أو الكتب يوم السبت إن شاء الله، ولعلي أنبئكم يوم الجمعة إن شاء الله على هذا. ولعل الذي يترجح عندي الآن كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وهذا الذي يظهر لي لأهمية هذا الباب ولما ورد في كتاب الإمام البخاري من الصحيح من الحديث المهمة في الإيمان وفي أثرها في زيادة الإيمان والتنبيه على المسائل المتعلقة بهذا الباب، فهذا الذي يعني يظهر لي، ولكن إن جد شيء أخبركم، وهذا الذي يظهر الآن، فنسأل الله عز وجل التوفيق. بارك الله. هل تجوز العمرة عن إنسان لم يمت؟ إذا كان عاجزا لا يقدر الوصول إلى المشاعر فنعم. بارك الله فيكم. ما حكم العمل في مصلحة التقاعد؟ لا بأس به، إذا كان التقاعد النظام الموجود الآن في مثل هذه البلاد وهو اقتطاع شيء من راتب الموظف ثم بعد ذلك يعطى بعد تركه للعمل أو بعد موته، فهذا فيه نفع للناس ولا شيء فيه، إذا كان على هذا الوجه فلا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. يقول: قدمت من مكة إلى المدينة من يوم الاثنين وأمكث إلى يوم الجمعة إن شاء الله، هل علي أن أواظب على السنن الرواتب؟ إذا كانت الإقامة 4 أيام فهذه إقامة، وأما إذا كانت ما دون ذلك فهي سفر، ولك أن تقصر الصلاة في السفر، وكذلك سنن الرواتب لا تصلى في السفر إلا ركعتي الفجر، وأما النوافل الأخرى كقيام الليل وصلاة الضحى فهي يعني مشروعة في السفر والحضر. بارك الله فيكم. يقول: رجل عنده ابنة مشلولة ولا يمكن تزويجها، السؤال: إن أباها جعل لها أرضا لها لكي تسكن ولها أخوة، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا ينظر، إذا كان هذا مما تحتاج إليه وهو من علاجها أو ما تحتاج إليه فله أن يميزها بما تحتاج إليه، وهذا مثل الآن المريض الذي في البيت ينفق عليه من الأموال الطائلة حتى يشفيها الله، فكذلك هذه تعطى من الأموال ما يسد حاجتها، وليس هذا من تمييزها بغير حق، لكن عليه أن يراعي أن يكون هذا مما يناسب حالها ومما تستغني به عن غيرها لأنها عاجزة وضعيفة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أجد في سوق بلدي كتب السحر تباع، فهل يجوز لي أن أشتريها وأقوم بتحريقها؟ وهل يجوز لي أن أبين لمن يبيعها أنها كتب سحر خاصة أنهم من الأطفال؟ نعم، يجوز لك أولا النصح، والمشروع هو النصح للقائمين على بيع هذه الكتب أو للدولة إذا كانت تعنى ب يعني رفع هذا المنكر، وإن لم يمكن واشتريت هذه الكتب بنية إحراقها فأنت مأجور على هذا، وقد أفتى بعض السلف أن ومنهم الإمام أحمد من استعار كتابا من كتب أهل البدع له أن يحرقه، قال نعم، فكذلك إذا احتسب في شرائه وأحرقه فإن شاء الله يرجى له في ذلك أجر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: لو أرشدتمونا إلى مؤلف مختصر في أشراط الساعة. هناك كثير من الكتب، ذكر الإمام ابن كثير في نهاية النهاية، وكذلك في الكتب الأخرى في كتب الاعتقاد، يعني الكثير من أشراط الساعة، ولعل كتاب ابن كثير أولى من غيره، يعني وكذلك ما في كتاب القرطبي أيضا، يعني هذه من الكتب القديمة. هناك كتب متأخرة يعنى أيضا ينظر فيها إلى مدى توثيقها وإلى العناية بتوثيق ما ورد فيها. بارك الله فيك. يقول: من لم يصلي ركعة الوتر حتى صلى الفجر فهل يصلي وترا أم فهل يصليها وترا أم شفعا؟ لا، إذا فاته الوتر من الليل فإنه يصلي ما كان يواظب عليه من الليل ويشفع، فإذا كان يصلي ثلاث يصلي أربع، وهكذا يشفع صلاته التي كانت بالليل الوتر يشفعه. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم سؤال العبد الصالح الدعاء؟ هو جائز وتركه أكمل، يجوز أن يسأل الرجل الصالح الدعاء وتركه أكمل، لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا شيئا، كان كثير منهم لا يسألوا غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول: سمعت عن شيء يسمونه علم الحرف، ويقولون أن كل حرف له رقم، فمثلا حروف الاسم يكون لها مدلول بناء على هذه الأرقام على شخصيتك أو شيء كهذا، فهل هذا شيء جائز أم أنه من السحر؟ هذا فيه تفصيل ما يسمى بعلم الحرف، وهو أن بعض الحروف يجعلونها رمزا للأرقام ويؤرخون بها، فهذا موجود عند بعض العلماء، وهو أن يؤرخ بالحروف، فهذا لا بأس به. أما أن يجعل لهذه الحروف معاني أو أن لها دلالات على الغيب أو على بعض الأمور فهذا باطل. نعم. بارك الله فيك. يقول: من أتى العراف أو الساحر وصدقه في غير الأمور الغيبية فهل يكفر بذلك؟ ورد الوعيد بهذا، وهذا أمر خطير ولا ينبغي التهاون بهذا، فإذا ورد الوعيد ينبغي لكل مسلم أن يخشى على نفسه، فلا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء. وإذا كان الخلاف هل يكفر أو يكون هذا من كبائر الذنوب، قد ورد في الحديث أنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، هذا وعيد شديد. بارك الله فيكم. يقول: ما هو تعريف الولي؟ لأني قد سمعت من بعض أهل العلم أن الولي كل من يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل في كل الناس، فهل هذا صحيح؟ نعم، من صفات الأولياء أنهم يحبون الله ورسوله، ولكن دعوة المحبة الشيء والمحبة الصادقة الشيء، لأن علامة المحبة هي الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لكل شيء دلالة وبرهان، فمن كان يدعي المحبة لله ولرسوله فإن المحبة مستلزمة الاتباع، والاتباع لا يكون إلا بعلم، فإذا رجع الأمر إلى الدين. وكذلك ما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي الذي آمن واتقى، إيمان بعلم وتقوى لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول: هل اليهودية والنصرانية تسمى أديان سماوية؟ هو باعتبار أن هذا نزل من السماء من الله عز وجل فنعم، لكن من ظن أنها نسبة إلى السماء أي أن السماء هي التي فعلت فهذا باطل. ولهذا كان بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد كانت تنقل له مسألة، وكان يعظم السلف والأئمة من قبله، ولكن يقولون عنه أحيانا أنه إذا جاءه رجل وقال له كلمة مخالفة للسنة يقول: قال ابن المبارك، قال مالك. يقول ابن المبارك ومالك لم ينزل من السماء، لم ينزل من السماء، دليل السلف كانوا يطرقون هذا، يعني أن الوحي نزل من السماء كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ قال: هذا نزل من السماء أي من الله، وليس المقصود أن السماء هي التي أرسلت. فإذا كان على هذا المعنى فلا بأس، على أن هذه الأديان أنها منزلة من السماء ليست من البدع التي أحدثها الناس في الأرض. نعم. بارك الله فيك. يقول: هل الخضر عليه السلام ولي أم نبي؟ هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة، منهم من يرجح أنه نبي ومنهم من يرجح أنه ولي، والخلاف مشهور، الخلاف مشهور في هذه المسألة. نعم. بارك الله فيكم. هل يشترط تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ نعم، تسوى الصفوف في كل صلاة جماعة، في صلاة الجنازة والكسوف وفي الاستسقاء وفي غيره، كل جماعة تسوى فيها الصفوف. نعم. بارك الله فيكم. هل ثبت أن إيمان الصديق رضي الله عنه يزن إيمان جميع الأمة؟ قيل هذا في بعض الأثر، وهذا يرد عليه ما يرد على ما ذكر الإمام الطحاوي، فإن هذه الأمور تحتاج إلى دليل، ولكن هذه ترد عندما ينبه الناس إلى قوة إيمان يعني أبي بكر رضي الله عنه وهو كذلك. بارك الله فيك. ما صحة القول المنسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة؟ الله أعلم عن ثبوته عن علي رضي الله عنه، لكن أن البلاء قد يحصل بالذنب وقد يحصل بغيره، لأن الابتلاء قد يكون رفعة من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي كثيرا وهو من رفعة درجته عند الله عز وجل. وأما أن العبارة الثانية ما هي؟ وما معناه؟ إيش؟ وما معناه؟ لا بلاء ولا يرفع إلا بتوبة. لا يرفع؟ لا بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لا يرفع إلا بتوبة. نعم، أيضا البلاء قد يبقى يتوب العبد، وقد يبقى رفعة عند الله عز وجل للعبد. فيعني العبارة محل نظر، فإذا ثبتت عن علي رضي الله عنه فالمقصود هو المعنى الصحيح منها. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم أن عيسى رفع ولم يمت، فأشكل علي قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فكيف التوجيه؟ نعم، تكلم العلماء في معنى الوفاء، فقال بعضهم متوفيك أي مستوفيك، وليس هي من الوفاء. قال بعضهم متوفيك يعني في النوم، والوفاة في النوم تسمى وفاة. وأما الوفاة التي تكون لغيره فإنها لم تحصل له، وإن كان قال بعض أهل العلم أنه توفى ثم أحيا، وهذا غير صحيح. فالصحيح أنه رفع إلى الله عز وجل وهو لم يمت، فإما أن يقال أنه متوفيك أي مستوفيك، أو أنها الوفاة في النوم، هذا يحصل لغيره. أما الوفاة التي تحصل لغيره كالذين يموتون ثم يدفنون، فهو لم يتوفاه الله عز وجل هذه الوفاة، وإنما رفعه إليه حيا. وهذا المعنى الذي ذكره العلماء لا يتعارض مع كونه رفعه الله عز وجل حيا، وأنه إنما يموت بعد نزوله إلى الأرض. بارك الله فيكم. هل الأولياء يطلعون على الغيب أم أن الله يطلعهم عليه، لأنهم يتحدثون بأمور تحصل معنا يوميا؟ الأولياء لا يطلعون على الغيب، ولا الرسل ولا الأنبياء، ما يطلع على الغيب إلا الله، لكن الله عز وجل يوحي إلى الرسل وإلى الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور الغيبية ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، بل بما أوحى الله إليه. وأما الأولياء فلا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، لكن هناك سنن كونية يتنبه لها أهل العلم والفضل، سنن كونية أن عاقبة الظلم وخيمة. يقول شيخ الإسلام: إن الله لا ينصر الدولة الكافرة بالعدل، ويعني يهدم الدولة الظالمة ولو كانت على الإسلام. هنا السنن كونية، الظلم عاقبته وخيمة، ولهذا قال العلماء: العقوق وقطيعة الرحم والظلم من العقوبات المعجلة، ويعني هذا شيء معروف. كذلك البدع، ما أحد دخل في البدع إلا أفضت به إلى الزيادة، فلهذا بعض أهل العلم يخبر عن هذا ويحصل ما ذكر. ليس هذا لأنه يعلم الغيب، لكن هناك سنن كونية وهناك علامات وهناك أمور يعني يعرفها الناس بالسنن الشرعية، كما قال عثمان رضي الله عنه لما خرجوا عليه وأرادوا قتله، قال: لو قتلتموني لن تجتمعوا على إمام بعدي. فما اجتمعوا على إمام بعدي، لماذا؟ لأن هذا مما عرفوه من الشرع، أن خروج الأمة على الإمام أنه سبب لفتنتها وتعاقب بذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول: قال لي البعض إن الخضر عليه السلام قد كان وليا وقد علم أمورا من الغيب، فكذلك الأولياء، وقد لبس علي في ذلك، فكيف أرد عليه؟ هذا أولا يرد عليه بأن الخضر اختلف فيه، فعلى القول بأنه نبي موحى إليه، وعلى القول بأنه من الأولياء، فإن هذا مما ألقى الله عز وجل في روعه وفي فهمه، كما أن عمر محدث وملهم، وقد كان عمر يتكلم بكلمة ينزل بها القرآن، وما قال أحد من المسلمين أن عمر نبي أو أن عمر يعلم الغيب، ولكنه محدث ملهم، وهذا يحصل لكثير من الصالحين أنه يلهم ويوفق، فهذا من الإلهام ومن التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أنا شاب أسكن في إحدى الدول العربية، وفي هذه الدولة من الصعوبة بمكان الحصول على وظيفة، وتوجد بهذه الدولة جامعات خاصة، وقد اشتريت شهادة من إحدى هذه الجامعات وتحصلت بها على وظيفة، علما بأن إدارة الوظيفة لها علم بذلك، فماذا أفعل؟ وهل يجوز أن أبقى في هذه الوظيفة؟ لا يجوز أن تبقى في هذه الوظيفة، لأن هذه الشهادة مزورة، وهذا من الغش والكذب، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف، أنه لا يجوز لمسلم أن يغش المسلمين، وكون بعض الموظفين يتواطى مع هذا المزور هذا لا يبيح له هذه الوظيفة، فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا يجب عليه أن يتوب وأن يتقي الله وأن يبحث عن الوظيفة بالأسباب الشرعية، هذا كسب، وكل ما يكتسبه بهذه الشهادة المزورة فهو حرام. بارك الله فيكم. يقول: كيف يصبح المرء راسخا في العقيدة؟ يصبح راسخا في العقيدة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنه لا يقين إلا بالوحي، كل واحد منا الآن لو أخبره رجل بشيء يحصل له اليقين بخبره على قدر ما يعلم من صدق هذا المخبر، وأما إذا رجع الأمر إلى الوحي فإنه لا يمكن أن يعادل هذا اليقين الذي يحصل بكلام رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كل علم يبنى على الوحي فإنه لا يمكن أن يرد عليه الخلل ولا يمكن أن يرد عليه الشك، وبهذا ترسخ القدم في الدين، ولا يمكن أن يعرض لهذا الذي بنى علمه على الوحي ما ترد عليه من الشبه. نلاحظ بعض الناس يبني علمه على فتاوى، فالفتوى تنقضها فتوى، قد يعيش الرجل على مسألة فتوى فلان، فإذا قيل له أن فلان من العلماء مثل فلان أو أعلم منه يبدأ الشك فيما كان هو عليه، لكن إذا كان يعلم أنه يعمل هذا الأمر بدليل صريح أو بحديث أو لربما أكثر من حديث فإنه لا يمكن أن يحصل له الشك، ولهذا قال شيخ الإسلام قال: إن بعض أهل البدع يظنون أنه لم يروى في الرؤية إلا حديث واحد وفيه أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يبني عقيدته على 30 حديث كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحصل له شك في هذه العقيدة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: كيف أستطيع أن أعالج قلبي من الأمراض والشهوات والشبهات؟ معالجة الشبهات بالعلم، ومعالجة الشهوات بالصبر على ما تعلم من العلم، أن يعمل بما علم من العلم وأن يتجنب المخالفة، ولهذا الإنسان محتاج إلى هاتين القوتين، إلى قوة علمية تمنعه من الجهل وتمنع ورود الشبه عليه، وإلى قوة عملية، قوة صبر وتحمل تمنعه من أن يدخل في الشهوات، فإذا وفق لهذين الأمرين يوفق لخير كثير، وعلى قدر ضعف الإنسان في هاتين القوتين ترد عليه الشبه وكذلك الشهوات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بما قلت.